النجم بلغنا إلى قوله جل في علاه أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فيرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعى وسوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يقول هنا الله تعالى ذما لكل من تولى عن طاعته سبحانه وجل وعلا، فإن الله من أراده وأقبل عليه أقبل الله تلقاه الله من قريب أو تلقاه الله من بعيد، وإقبال العبد على الله من إقبال الله له. فالحق أن نقول بأن فضل الله على العباد في هذا الباب أنه يوزع في قلبه التوبة والأوبة وسرعة الفيئة ويتقبله الله جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا، والله أرحم الراحمين، والله سبحانه جل وعلا أرحم الراحمين. قال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى ما عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. قال ابن عباس في قوله أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، قال ابن عباس أعطى قليلا ثم قطعه، هو قال أن هذا هو الوليد بن المغيرة، يعني قال المقصود به الوليد بن المغيرة. أفرأيت الذي تولى، بل كل من تولى عن طاعة الله جل في علاه يدخل تحت هذه الآية، وكل من تولى قد يعني يجره التولي إلى أن يعطي قليلا ويقطع، يعني لا يستمر. الذي يتولى يعني عن طاعة الله جل في علاه ويفر عنها فإنه لا يستمر بما هو فيه، لا يستمر بما هو فيه. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. نعم قال أكرمه سعيد كمثل القوم الذين إذ كانوا يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون أكدى إن يتركون العمل. وهذه أيضا من الله فتنة للعباد، فلا بد أن يعلم أن في قوله وأعطى قليلا وأكدى أنه ما أعطى مخلصا، ولو أعطى مخلصا لقبله الله، ولو قبله الله جل وعلا شكر له، ولو شكر له الله جل وعلا زاده، لأن الله شكور. وشكر الله جل وعلا كما قلنا زيادة للعبد، زيادة العبد في الخير، وأولا قبول ما قدم ثم ذلك الزيادة له، ثبات ذلك وزيادته. قال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، لأنه تولى عن طاعة الله جل وعلا فكيف سيستمر في العطاء. أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني عنده علم الغيب، يعلم اللوح المحفوظ وما في اللوح المحفوظ، فهو يرى يعني هو يعلم أنه ناجي ويعلم أنه من أهل الجنة. ولذلك لما قال الرجل وينصح أخاه ويعظ أخاه والله لا يغفر الله لك أبدا، قال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه، عنده علم الغيب فهو يرى، فيرى سبيله ويرى غناه وفقره ويرى ملكه وماله، إن كان كذلك فليفعل ما فعل، فليتولى فليعتق ويكدي ويقطع، لكن كان لا يعلم ويعلم الأمر أصلا غيبي والأمر عند الله جل في علاه، فليبد أن يحسن اليقين في الله جل في علاه أنه ما نقص منه من صدقة، وأن من أعطى أعطاه الله جل في علاه ومن منع منع الله عنه. أي عند هذا الذي قد أمسك بيده خشية الإنفاق وقطع معروفه، عنده علم الغيب أنه سينفذ ما في يده حتى قد أمسك يخشى أن يعيش على الإفلاس. نعم وليس الأمر كذلك، وإنما أمسك عن الصدقة المعروفة البر والصلة بخلا وشحا، بل قلنا بأن الأمر كان منه لأنه كما تولى، فلما تولى عوقب بذلك، عوقب بذلك. أفرأيت الذي تولى فعوقب أعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، فلا بد أن يعلم بأن الله تعالى يشكر للمكلف ما يقدمه طاعة لله جل في علاه، وكان الله في عون عبد ما كان عبد في عون أخي، وأفضل طاعته غث الملهوف. فالعطاء والجود والكرم، إن الله تعالى وكل ملكان يقولان في كل صباح لما أعطي ممسكا تلف وأعطي منفقا خلفا. نعم وقد قال المسلم ثلاثة أقسم عليهن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، يا ابن آدم أنفق عليك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، قال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويبعث ويتاته التسع من أجل أن يجد شيئا للضيفان فلا يجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، لما سئل وهو يملك أعطى الرجل واديا من غنم بين جبلين. قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى لا تزر وازرة وزر أخرى. يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى إبراهيم الذي وفى. قال سعيد جبير الثوري أي بلغ جميع ما أمر، بلغ جميع ما أمر، ما أمر به. أم لم ينبأ بما في صحف موسى، وصحف موسى كان فيها التوراة، كان فيها المواعظ والعبر والعظات. أولم ينبأ بما في صحف موسى، وهذه أيضا دلالة أن صحف موسى أيضا نزلت من عند الله جل في علاه. وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي وفى وفى حقا. فإبراهيم وفى أن كان أمة لله قانتا وحنيئا، قانتا لا حنيفا. هذه أيضا من وفاء إبراهيم عليه السلام، ومن وفاء إبراهيم عليه السلام القيام بقضية الكون الكبرى، بقضية التوحيد، ومن أجلها عذب، ومن أجلها كاد يقتله والده، ومن أجل ذلك نفروا منه ثم رحلوه حتى هاجر لله جل في علا. وأيضا هو ويقيم توحيد الله جل في علا. فإبراهيم عليه السلام خلق من أجل هذه القضية، قضية التوحيد. ولذلك قال الله تعالى له طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. إبراهيم عليه السلام أيضا هو المنادي الأول في مسائل الحج لله جل في علاه، ولأن الله أمر بذلك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق. فقد وفى طاعة الله وأدى رسالته، وفى ما عليه. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ رسالة على التمام والكمال، فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله. بل هو الله تعالى قد أمر نبينا وسيد الخلق أجمعين أن ينزل تحت مظلة النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، وأن يتبع ملة إبراهيم، ويجعل إبراهيم قائدا له، ويجعل شريعة إبراهيم شريعة يعني لنا قائمة. قال الله جل في علاء وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وروى الترمذي في جميع عن أبي الدرداء عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفيك آخره. قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وهذه أيضا فيها دلالة على ذنب الشرك وعلى التنفير منه، ولأن الشرك من أعظم الذنوب. قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وهذه أيضا فيها دلالة على قرب موسى من إبراهيم، والخلاف عريض بين العلماء ما يوم أفضل موسى أم إبراهيم. وإبراهيم بالاتفاق هو الأعظم، وقالوا موسى النوح وموسى هو الأعظم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. قال إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. الآن يقول يعني لا يأخذ أحد بسيئة أحد ولا أحد يأخذ بسيئة أحد. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه قال من هذا؟ قال ابني. قال أم علمت أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا يجني عليك ولا تجني عليه. بما كنتم تعملون. وقال تعالى قولي ألا تزر وزرة وزر أخرى. نعم قلنا بأنه قال الله تعالى وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال الله جل في علاه ألا تزر وزرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله تعالى وإن تدعو مثقالة من حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجني عليك ولا تجني ولا تجنى عليه إلا ما دلت دليل المقترن به على أن قال وأن تدعو مثقالة من لحمها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع ابن آدم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، والد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. وكل ذلك عام في دلالة على أن الله لا يحمل أحدا ذنوب أحد، بل قد يحسن إليهم بالحسنات نعم، لكن لا يحمل أحدا ذنوب أحد. والله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. هنا يحتج علماؤنا في هذا الباب بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا بد عدم البغي وقطع هذا البغي وعدم التعدي. نعم وهذه الثلاثة من سعيه ومن كده ومن عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. والصدقة الجارية من وقف أو غيره، فهذا من أثار عمله ووقفه. قال تعالى: إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم كل شيء وكل شيء أحصنه في كتاب مبين. ولئن الذي نشأ نجره بالناس فاقتدى به الناس فهو له في الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله مثل أجري أو من الأجر مثل أجور من اتبعه، ومن غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقد قال تعالى: وأن سعاه سوف يرى. إذن في الأصل في هذا الباب بأنه لا تزر وزرة وزر أخرى، وأن الأعمال تكون الإنسان ولا يكون منها إلا ما دل الدليل على أن هذه الأعمال قد تصل إليه، والأصل عدم إيصال القراءة ولا التسبيح ولا الذكر ولا الصلاة في الأصل. وابن تيمية توسع كثيرا في هذا الباب وأخطأ في هذا. الله يعقل ليس الإنسان إلا مساء، لكن إذا كان متسببا في خير ينتقل إلى الناس، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، ومن غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقوله تعالى: وأن سعيه سوف يرى، أي يوم القيامة. وقوله تعالى: وقول اعملوا فسأل الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أي فأخبركم به وجازيكم عليه. فتم الجزاء، فإن خيرا فخيرا إن شرا فشرا. قال: ثم الجزاء والجزاء الأوفى. قال: أولم ينبأ بهم في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ثم الجزاء والجزاء الأوفى. وانظرنا إلى هذه المسألة العظيمة في هذا الباب، لأن الله يطمئن أنه لا تزر وزرة وزر أخرى، لن تتحمل ذنوب الآخرين، وإن أحسنت فقط تأخذ حسنات الآخرين ما دمت قد أحسنت إلى نفسك وإليهم. قال الله تعالى إن رب إن لا ربك المنتهى وإنه أضحك وأبكى وإنه أمات وأحيا. إن ربك المنتهى المعاد والبعث والنشور والله على ذلك شهيد. قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وأتقرب إلى عبدي أحب إليه مما افترضت عليه ولا زال عبدي يتقرب إليه من نوافل حتى أحبه. الحمد لله نختم الغد من هذه السورة وأن إلى ربك المنتهى. وطبعا أن إلى ربك المنتهى هذا من حسن التعبد لله تعالى بالآخرية وأن آخر أمرك إلى الله جل وعلا وآخر أمرك إلى الله جل وعلا فلابد أن تستوصل طريقك وأن يختم الله لك بالصالحات. فهناك التوبة والفيئة وسرعة الرجوع إلى الله جل وعلا ولسان حالك في كل أحواله وأنت تعلم أنك آخرتك إلى ربك جل وعلا وعجلت إليك ربي لترضى. ولأنه كما قلنا عندما يتعامل مع هذه الآيات على أنها نهاية العمر فلابد أن يخلص لله جل وعلا وأن إلى ربك المنتهى أعمالك وكل شيء المنتهى إلى الله جل وعلا وأن إلى ربك المنتهى. ربنا أبي حاتم المنون العودي قال قام فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال يا بني أود الأودي قد قال قام فينا معاذ بن جبل قال يا بني أود إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم تعلمون أن العماد أن المعاد إلى الله تعالى إلى الجنة أو إلى النار وهو قوله تعالى إن وأن ربك المنتهى. نعم قال وأن إلى ربك المنتهى يبقى التعبد له بالأخيرية. قال وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه أضحك وأبكى فالضحك من الله على العجز أو البكاء من أو الكاد من الشيطان. وأن إلى ربك المنتهى روى قال معاذ بن جبل يا بني أود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن رسول الله إليكم تعلمون أن المعاد لله الجنة أو النار وأنه أضحك وأبكى أي خلق في عباده الضحك والبكاء. إذا أراد الله شيئا هي على أسباب هي على أسباب معناه أن هذا أخذ أسباب البكاء فبكى وهذا أخذ أسباب الضحك فضحك والله تعالى هو الذي خلق فيهم ذلك. وأنه أمات وأحيا الذي خلق الموت والحياة وقال وأنه خلق زوجين ذكر وأنثى من صوت إذا تمنى إذن في هذا الباب في قوله أنه أضحك وأبكى أنه مات وأحيا فيها دقائق الأمور التي تثبت عظيم ربوبية الله جل في عظيم ربوبية الله جل في علاه وأن الله على كل شيء قدير وأن الله يحيي الموتى إن الذي أمات يحييها الذي أمات قادر على الإعادة كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا كما قال الله تعالى خلق الموت والحياة وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. نقف عند هذه إن شاء الله تختم السورة عودة إن شاء الله. من تولى توقف الطاعة من تولى عن الله جل وعلا لم يوفق لطاعة قط. أفضل عباد الله الذين يوفون بالعهد ويقومون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. عدل الله جل في علاه لا يؤخذ الناس بذنوب غيرهم إلا إذا كان متسببا فيها. إثبات الضحك لله جل في علاه، لكن من وين يثبت الضحك؟ من هنا، من الآيات. من وين يثبت الضحك لله جل في علاه؟ قد نقول هل الضحك في الإنسان كمال؟ نعم، إذا استدعاه السبب يكون كمالا، فلو قلنا كمالا فالله أولى أن يوصف بالكمال، لأن القاعدة عامة عند العلماء أن كل كمال يثبت للمخلوق فالخالق أولى به، أولى أن يتصف به. كل كمال المخلوق الأولى أن الخالق يتصف به. ممتاز يا سلفي. نعم، الأنبياء هم حسن الأسوة. الأنبياء هم حسن الأسوة. طيب، إن شاء الله نصل المغرب، وبعد المغرب بإذن الله ندخل على المعاملات.